صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكابدها جائحا. رسول الحسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحا يا بكت كدما يا ابن عمي الحسين. مدامع شيعتك السافحة يا ولا برحت هاطلات العيون، تحييك غادية رائحة لأنك لم تر من شربة ثناياك فيها غدا طايحا. لأنك لم تر من شربة ثناياك فيها غدا طايحا. رموك من القصر إذ أوثقوا، فهل سلمت فيك من جايا من جايا رحا؟ وسحبا تقاد بأسواقهم، ألست يا أميرهم البايا رحايا؟ قضيت ولم تبك كالباكيات، أما لك في المصر منا يا منا يا إحا. ويالك أني به على أعلى الصبح يرمق لمجيء الحسين عليه السلام. يا حسين انا مقتول رد لا تجوني خانوها للكوفة عقاب ما بايعوا. يا حسين انا مقتول رد لا تجوني خانها للكوفة عقاب ما بايع. وللفاجر ابن زياد كلهم سلموا مفروض وانتو يا اهلي عني بعيدين. والله يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأضلع. يا حيف يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت. يا حسين ما خافي للذي جاري علي خافي وهمي لجيتك يا ابن الشفي خافي تجي اجري عليك الفار بيه وبيع من بعدك يا ابن عم الخواتين. وصاحب دع ابن زياد فيهم لا تمهلو بالعجل من فوق القصر للقاع زبو قطعوا كريمه والجسد بالسوق سحبوا ينسحب ما بين الملايا وفجعة الدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صدق الرسول الكريم. حديث الثقلين وهو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. هذا الحديث الشريف لا إشكال في صحة صدوره عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فقد رواه صحيح مسلم ومسند أحمد والحاكم في مستدركه، وذكر ابن حجر في الصواعق المحرقة أن هذا الحديث ورد عن 39 صحابيا، وأنه حديث لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. سيوجد حديث آخر وسنتي كتاب الله وسنة أو لا يوجد، ما يهمنا في الحديث الآخر، مهم أن هذا الحديث صحيح سواء صح الحديث الآخر أم لم يصح. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد بن حنبل والحاكم في مستدركه والثعلبي والنيسابوري، ورواه صواعق المحرقة وقالوا بصحته وأنه حديث متواتر لا إشكال في صدوره. هذا الحديث ألا وهو حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نستفيد من هذا الحديث عصمة أهل البيت سلام الله عليهم. من هذا المنطلق، منطلق إفادة الحديث عصمة أهل البيت، نتحدث عن عدة جوانب. الجانب الأول: ما معنى العصمة؟ والجانب الثاني: هل العصمة تنافي الاختيار أو لا تنافي الاختيار؟ والجانب الثالث: ما هو الدليل على عصمة أهل البيت عليهم السلام؟ والجانب الرابع: ما هو دورنا تجاه حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. نجي للجانب الأول: ما هو معنى العصمة؟ طبعا معنى العصمة معنى دقيق، لابد أن تركز حتى تفهم معنى العصمة. العصمة عندما نقول الرسول معصوم أو نقول الإمام معصوم، شنو معنى العصمة؟ العصمة حالة تكون للإنسان ترجع لعوامل أربعة. متى ما وجدت هذه العوامل الأربعة حصلت الحالة التي نسميها بالعصمة. ما هي العوامل الأربعة؟ العامل الأول هو العامل الوراثي. شلون هذا يصير معصوم؟ العامل الوراثي له مدخلية في العصمة. لاحظي أي العامل الوراثي طبعا إلى مدخلية في كثير من الأمور. أنت عندما تركز على قوله تعالى حكاية عن النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، نوح عندما دعا على قومه ماذا قال؟ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. الكافر يولد كافر، هذا عامل وراثي. أو هنا النبي نوح يركز على العامل الوراثي، لاحظ: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. العامل الوراثي يأخذ مفعوله، الكافر يولد كافرا، لاحظ. العامل الوراثي له أثره مو بس في الصفات الأخرى: الذكي يولد ذكيا والغبي يولد غبيا، لا، أيضا سلسلة الإيمان وعروق الإيمان تنتج مؤمنا، وإن كان مؤمن حتما لا، لكن يكون فيها اقتضاء ومدخلية في الإيمان. لذلك تلاحظ في شروط الزواج الرسول الأعظم يركز على هذا المعنى، ورد عنه صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. عامل وراثي. إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. عامل وراثي. الخال أحد الضجيعين. العامل الوراثي يأخذ مفعوله مو بس على الشكل، مو بس على الذكاء والغباء، حتى في مقام القرب من الإيمان والبعد عن الإيمان. العامل الوراثي يأخذ مفعوله. العامل الوراثي له أثر في العصمة. الشخص الذي ينحدر من سلسلة آباء كلهم أنبياء، أغلبهم أنبياء، أغلبهم معصومون، أغلبهم طاهرون، إذا انحدر الشخص من سلسلة أغلبها أنبياء، أغلبها معصومون، أغلبها طاهرون، هذا العامل الوراثي يفرض نفسه في أن هذا الشخص يكون قابلا ومستعدا ومتهيئا للعصمة. الرسول الأعظم سلسلة أجداده، سلسلة آبائه، كثير منهم أنبياء، كما ورد في القرآن الكريم: هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان نطفة في أصلاب الساجدين، يعني في أصلاب المؤمنين الطاهرين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الرسول الأعظم يشير إلى العامل الوراثي، يقول: ما زلت أنقل من الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة حتى أخرجني الله إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية. الرسول ينحدر من سلسلة طاهرة، أصلاب طاهرة، أرحام مطهرة، حتى أخرجت إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية. هذا ترويه كتب الشيعة، كتب السنة على حد سواء هذا الحديث. إذن العامل الوراثي له أثر في العصمة، ولذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين، زيارة وارث سلام الله عليه: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. عامل وراثي. إذن العامل الوراثي له أثر في العصمة، هذا العامل الأول. العامل الثاني الذي له أثر في العصمة العامل التكويني. شلون العامل التكويني؟ أكو ذوات معينة الله تبارك وتعالى بفضله برحمته يعطيها القابلية والاستعداد والتهيؤ لأن تكون ذوات معصومة. الآن مثلا أكو عندنا في أحاديثنا نحن الشيعة الإمامية حديث عن عالم الأنوار. تدري شنو عالم الأنوار؟ عالم الأنوار يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته كانوا أنوار. الأحاديث تنص على ذلك. الآن أذكر لك بعض الأحاديث. السيوطي في الدر المنثور، وابن الجوزي، سبط بن الجوزي في التذكرة، مع أنهما من علماء إخواننا أهل السنة ينقلان هذا الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال: خلقني الله أنا وعلي من نور واحد، وكنا على يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، فلما خلق آدم نقل أنوارنا إلى صلب آدم، فما زلنا في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة إلى أن كنت في عبد الله وكان في أبي طالب. صلوا على محمد. مش لا تستغرب، يعني إحنا جميع المسلمين يؤمنون بأن أكو عالم أرواح قبل عالم الأجساد. لاحظ، يسمى عالم الذر. عالم الذر يعني شنو؟ عالم الذر يؤمن به المسلمون، عالم قبل هذا العالم. هذا العالم عالم الأجساد. قبل عالم الأجساد كان يوجد عالم اسمه عالم الذر، فقط أرواح. ورد في الحديث الشريف: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، ما تناكر منها اختلف. أكو عالم كان يضم الأرواح كلها قبل هذا العالم الذي هو عالم الأجساد. وذاك العالم يسمى عالم الذر. أهل البيت كانوا في ذلك العالم، عالم الذر أنوار، بقية الأرواح ما كانت أنوار، أهل البيت في ذلك العالم عالم الذر كانوا أنوار، عالم الأنوار كانت أرواح منيرة مضيئة مشرقة في ذلك العالم الذي هو عالم الذر قبل هذا العالم ألا وهو عالم الأجساد. وعالم الأنوار في أحاديثنا أيضا موجود، أنت تقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله، زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. إذن كونهم أنوار هذا موجود في الأحاديث الشريفة، هذا عامل من عوامل العصمة، أن هذه الذوات محمد وأهل بيته كانوا ذوات مضيئة مشرقة قريبة من العرش قبل أن يخلق هذا العالم، هذا العامل التكويني أثر أثره فجعل هذه الذوات وهؤلاء الأشخاص يملكون الاستعداد والقابلية لأن يكونوا أناس معصومين طاهرين. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو العامل النفسي. شلون العامل النفسي؟ العامل النفسي بمعنى حب الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول والذين آمنوا أشد حبا لله، حب الله، حب الله له درجات، منهم من يحب الله حبا سطحيا، والحب السطحي لا يمنع الإنسان من المعصية ولا يمنع الإنسان من الرذيلة، ومنهم من يحب الله حبا عميقا يصل إلى درجة العشق، يصل إلى درجة التعلق بالله. إذا أحب الإنسان ربه حبا عميقا بالغا درجة العشق درجة التعلق صار مغرم بالله، إذا صار مغرم بالله بعد لا يقارف المعصية ولا يرتكب الرذيلة. لماذا؟ لأن حب الله لا يجتمع مع ارتكاب الرذيلة باعتبار أن الرذيلة تبغض المحبوب وتؤذي المحبوب. نظير أي إنسان، الإنسان إذا أحب شخصا، أنت الآن من تحب شخص من بني الإنسان، لاحظ إذا أحببت تحاول أن لا تغضبه حتى تحافظ على علاقتك به، إذا أحببت شخصا تحاول أن لا تغضبه، أن لا تؤذيه، أن لا ترتكب عملا أو قولا يسيئه حتى تحافظ على العلاقة، تحافظ على الارتباط النفسي بينك وبينه. وإذا بلغ حبك لشخص درجة العشق تهيم فيه، تغرم فيه، لا تراه إلا هو، ولا تسمع إلا صوته، ولا ترى إلا شخصه، ولا تفكر إلا في لقائه، ولا تلتذ إلا بالجلوس معه والحديث معه. كذلك من يحب الله، من يحب الله يتعلق بالله، يصل إلى درجة من العشق والتعلق بالله، خلاص لا يرى إلا الله، كأنه يرى أمامه الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يرتكب أي عمل أي قول يغضب الله تبارك وتعالى. ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه تعصي الإله وأنت تظهر حبه. احنا كلنا نقول نحب الله، أحد ما يقول أنا أحب الله، ما حد يقول، كل إنسان مسلم يقولك أنا أحب الله، لكن حب سطحي، حب أجوف، لم يصل إلى درجة العشق والتعلق حتى يحجب عن الرذيلة والمعصية. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن أهل البيت أحب الله، هذا العامل النفسي ساعد على العصمة، حب الله، التعلق بالله ساعد على العصمة. لذلك ترى الإمام الحسين سلام الله عليه في دعائه يوم عرفة خسرت عين، عفوا، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. فانت الان استقرئ هالعوامل اللي ذكرناها كلها، العامل الوراثي، العامل التكويني، العامل النفسي، نجي الى العامل الرابع وهو العامل العلمي. هذه العوامل اذا اجتمعت تتكون حالة في النفس تسمى بحالة العصمة. نجي للعامل العلمي الذي هو اهم العوامل مدخلية في العصمة. شنو معنى العامل العلمي؟ اكو مبحث هني دقيق، مبحث فلسفي دقيق احب تلتفت اليه. العامل الرابع وهو العامل العلمي يرتكز على كلمة وهي الرؤية الملكوتية. شنو معنى الرؤية الملكوتية؟ خل أشرحها إليك حتى يتبين لك واقع العصمة ويتبين لك مدخلية هذا العامل في العصمة. شنو معنى الرؤية الملكوتية؟ اسمع القرآن الكريم ماذا يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت، تعبير القرآني، ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. معنى ملكوت؟ القرآن الكريم أحيانا يعبر بالملك، أحيانا يعبر بالملكوت. تبارك الذي بيده الملك، هنا يعبر بالملك. في آية أخرى يعبر بالملكوت: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. شنو الفرق بين الملك والملكوت؟ كل شيء من الأشياء، كل شيء تضع يدك عليه له ظاهر له باطن. ظاهره يسمى عالم الملك، باطنه يسمى عالم الملكوت. الآن مثلا أنت ترفع بصرك تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى القمر، القمر هذا الموجود في السماء. إذا نظرت إلى القمر شو تشوف أنت؟ تشوف عالم الملك، يعني تشوف كوكب انعكس عليه ضوء الشمس فأضاء، هذا اللي أنت تشوفه. إلا تشوفه كوكب انعكس عليه ضوء الشمس فأضاء يسمى بالقمر أكثر، هذا يسموه عالم الملك، هذا الظاهر، هذا إلا أنت تشوفه. اكو باطن وراء هذا. شنو الباطن وراء هذا؟ هذا الكوكب له صلة خفية بالله تبارك وتعالى، اكو له جهة انتساب الى الله، جهة ارتباط بالله. انت اذا نظرت الى القمر ترى الظاهر، ترى عالم الملكوت، لكن ما ترى الباطن، يعني ما ترى الصلة الخفية بين هذا الكوكب وبين الله تبارك وتعالى، ما ترى الجهة الخفية، جهة انتساب هذا الكوكب إلى الله تبارك وتعالى. أنت ترى الظاهر، إبراهيم يرى شنو؟ يرى الباطن. إبراهيم كما يرى الظاهر يرى الباطن. وإلا إذا إبراهيم بس شاف القمر، شنو الفرق بين إبراهيم وبيني؟ أنا ما أشوف القمر، إبراهيم ما يشوف القمر. أنا أرى الشمس، إبراهيم يرى الشمس. أنا أرى النجوم، إبراهيم يرى النجوم. الفرق بيني وبين شنو؟ أن إبراهيم يرى بواطن الأشياء، يعني جهة علاقتها بالله تبارك وتعالى، وهذا مقصود القرآن: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش نريه الملكوت؟ ليش نريه الباطن؟ حتى يكون يقينه أكثر من غيره، وليكون من الموقنين. ملكوت يعني عالم الباطن، عالم بواطن الأشياء. هذا المعنى اللي نسميه بالرؤية الملكوتية هو اللي يتكرر في ألسنة الأئمة سلام الله عليه. مثلا الإمام أمير المؤمنين شي يقول ورد عنه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله بعده فوقه تحته فيه. هو واقعا يرى الله؟ لا، الله لا يمكن رؤيته، يستحيل رؤيته تبارك وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا يمكن للإمام ولا للنبي ولا لأي أحد أن يرى الله تبارك وتعالى. إذا شلون الإمام علي يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله؟ يعني أنا أرى الأشياء بالصفة الملكوتية، انت تشوف الاشياء بالصفة الملكية، انا اشوفها بالصفة الملكوتية، ارى بواطن الاشياء وباطن كل شيء هو جهة ارتباطه بالله تبارك وتعالى، فعندما ارى جهة الارتباط فكأني رأيت الله. فوا عجبا، كيف هذا الشاعر يشير الى هذا المعنى، الى عالم الملكوت. فوا عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. وين هالآية الموجودة؟ الموجودة باعتبار عالم الملكوت الموجود في الاشياء. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. هذا كلام علي عليه السلام بعد كلام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة. يقول في دعاء يوم عرفة: متى غبت، أصلا الله ما غاب عني، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، أيستدل على وجودك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ قل أنت ما غبت عني، أنا دائما أراك، أراك بالرؤية الملكوتية. زين، بعد أن فهمنا الرؤية الملكوتية نجي نربطها بالعصمة. شنو ربطها بالعصمة؟ الآن الأعمال، الأعمال التي نزاولها شيء من الأشياء، لاحظوا أعمالنا، أعمالنا شيء من الأشياء. ترض مثلا الصلاة، الصلاة عمل من الأعمال، الصلاة إليها ظاهر إليها باطن. شنو ظاهرها شنو باطنها؟ أنا الآن من أجي أمامك أصلي، تجالس وأنا أصلي أمامك، شو تشوف أنت؟ شوف الظاهر، شوف واحد يقرأ، يركع، يسجد، يتكلم، هذا اللي تشوف، شوف الظاهر. لكن هل تعرف صلاتي هذه التي صليتها أمامك صلاة حقيقية أو صلاة غير حقيقية؟ ما تعرف. يمكن أنني أصلي بداعي التقرب إلى الله، يمكن أنني أصلي رياء، يمكن أنني أصلي حبا للسمعة، حبا للرياء، حبا للشهرة، شو مدريك أنا أصلي بأي نية؟ تدري ما تقدر تطلع، أنت تطلع على الظاهر فقط، تطلع على ظاهر الصلاة، أنني أصلي، أركع، أسجد، أقرأ، فقط هذا الذي تطلع عليه. لكن باطن الصلاة، يعني الصلاة هل هي صلاة حقيقية بداعي التقرب إلى الله أم لا، تطلع على ذلك؟ ما تطلع على ذلك. هذه تسمى الرؤية الملكوتية. الرؤية الملكوتية أن تطلع على حقيقة الصلاة، أن تطلع على واقع الصلاة، مو تطلع على ظاهر الصلاة. ظاهر الصلاة كل واحد يشوف ظاهر الصلاة. الرؤية الملكوتية أن تطلع على حقيقة الصلاة، واقع الصلاة، صلاة بأي دافع، بأي نية، بأي هدف، هذا نسميه الرؤية الملكوتية. شوف القرآن الكريم في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله يرى الأعمال، واضح، ورسوله والمؤمنون. شلون الرسول والمؤمنون يرون الأعمال؟ مو يرون الأعمال يعني يشوفوا الأعمال، كل الناس يشوفوا الأعمال، حتى الكافرون، حتى الفاسقون، حتى المنافقون، بينما الآية قالت والمؤمنون فقط، ولا كل الناس يرون الأعمال؟ إذا رؤية الظاهر، إذا كان المراد بالرؤية في الآية رؤية الظاهر، كل الناس يشوف الظاهر، أنا هم أشوف الصلاة، المنافق يشوف الصلاة، الكافر يشوف الصلاة، الفاسق يشوف الصلاة، ليش خص الله الرؤية بالمؤمنين ورسوله والمؤمنون؟ لماذا خص الرؤية بالمؤمنين؟ هذا دليل على أن الرؤية في الآية غير الرؤية الظاهرية، المراد بالرؤية في الآية الرؤية الملكوتية، الرؤية الباطنية، الاطلاع على حقيقة العمل. والاطلاع على حقيقة العمل لا يطلع عليه إلا الرسول والمؤمنون. والمقصود بالمؤمنين كما ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: نحن المؤمنون. صلى الله عليه وسلم. إذا توفرت للإنسان رؤية ملكوتية، بعد شيء طبيعي يرتدع عن المعصية، اذا صار الانسان يرى بواطن الاعمال، يرى حقائق الاعمال، من الطبيعي ان يرتدع عن المعصية، لانه اذا رأى عمل الزنا يطلع على اهدافه، بواطنه، خبثه، نتائجه السلبية. اذا رأى عمل الكذب ايضا يطلع على باطنه، حقيقته، نتائجه السلبية. بواطن الاعمال تنكشف بين يديه كما تنكشف الاصابع امام بصر الانسان. اذا كانت للامام رؤية ملكوتية وللمعصوم رؤية ملكوتية، شيء طبيعي انه سيرتدع عن المعصية، لانه يرى سلبيات المعصية ونتائج المعصية ماثلة امامه كما يرى اصابعه العشرة. اذن العامل العلمي وهو الرؤية الملكوتية له مدخلية كبيرة جدا في العصمة. من هذا ننطلق الى الجانب الثاني، وهو ان العصمة لا تنافي الاختيار. صحيح هو عند رؤية ملكوتية، لكن هو مختار، يقدر يعرض عن الرؤية الملكوتية ويرتكب المعصية، يقدر المعصوم. والآيات القرآنية تدل على ان المعصوم قادر على ان يرتكب المعصية. القرآن الكريم يقول: لئن اشركت، خطاب للرسول الاعظم صلى الله عليه وآله، لئن اشركت ليحبطن عملك. لولا انه قادر على الشرك ما قال له الله لئن اشركت ليحبطن عملك. ومثلا قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لولا انه قادر على ان يتقول ما قال له الله هكذا: ولو تقول علينا بعض الاقاويل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المعصوم يقدر على ارتكاب المعصية، لكن هو يمتنع عنها باختياره وبإرادته، لذلك يكون له ثواب. وإلا لو كان مجبورا على الطاعة ومجبورا على ترك المعصية لم يكن له ثواب ولم يكن له فضل على الآخرين. مع هالرؤية الملكوتية، مع العامل الوراثي، مع العامل التكويني، مع العامل النفسي، مع العامل العلمي، مع العوامل الأربعة التي طرحناها، مع ذلك الإمام قادر على أن يمزق هالعوامل كلها ويخترقها ويرتكب المعصية، لكنه باختياره بإرادته يحافظ على نفسه ويجتنب الرذيلة ويواظب على الطاعة. أضرب لك مثال. انت الان مثلا افترض مثلا بلي في وقت الصيف الحار، وقت الصيف الحار يجيبوا لك كاس، ما كاس عصير، مثلا عصير برتقال يقدم لك، كاس عصير برتقال بارد يقدم لك في وقت الصيف الحار. انت تيجي تريد تشرب الكاس، فجأة يسقط في الكاس حشرة مضرة، تسقط في الكأس حشرة مضرة. انت شي طبيعي تترك الشرب، ليس كذلك؟ خليش ترد، مجبور مو مجبور. انت بامكانك ان تشرب وتضرر بدنك، بامكانك ان لا تشرب وتحافظ على صحة بدنك. لماذا لا تشرب؟ اجبرك احد على ترك الشرب؟ ابدا. لا تشرب لانك رأيت الضرر بعينيك، لما رأيت الضرر بعينيك تركت الشرب، لكن تركته باختيارك بإرادتك. الإمام المعصوم كذلك. الإمام المعصوم إذا تمثلت أمامه الرذيلة والعياذ بالله، هو قادر على أن يرتكب الرذيلة، ولكنه يجتنب عنها باختياره وبإرادته، لأنه يرى أضرار الرذيلة ماثلة أمامه كما يرى أصابعه الخمس. إذن العصمة لا تنافي الاختيار ولا تنافي الإرادة. الجانب الثالث من حديثنا: كيف يستدل بحديث الثقلين على عصمة أهل البيت؟ حديث الثقلين كما ذكرنا في أول الموضوع حديث صحيح لا كلام فيه، وذكرنا المصادر، لكن كيف يستدل به على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ يستدل به من نقطتين. النقطة الأولى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قارن أهل البيت بمن؟ بالقرآن الكريم، جعلهم متقارنين. مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، جعلهما متقارنين. ونسأل، الكتاب القرآن معصوم أم ليس بمعصوم؟ لا يشك أحد من المسلمين أن القرآن الكريم معصوم، كما ورد كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن كان هذا الاستدلال يسموه استدلال دوري، لكن هذا كلام للعلماء لا يلقى على المنابر. الكتاب معصوم عن الخطأ والزلل، وقرين الكتاب عترة أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا كان الكتاب معصوما فلا بد أن يكون قرينه معصوما أيضا، وإلا لما صح قرن هذا بهذا. كيف تقرن المعصوم بغير المعصوم؟ لا يصح قرنهما إلا إذا كانا متساويين في الرتبة، هذا معصوم وهذا معصوم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الحديث حديث الثقلين ينص ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. التمسك بأهل البيت عاصم عن الضلال، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. التمسك بهم عاصم عن الضلال. سؤال طبيعي يطرح كل واحد، فاقد الشيء يعطيه؟ ما يمكن. فاقد الشيء لا يعطي، المظلم لا يضيء، والبارد لا يعطي الحرارة، فاقد الشيء لا يعطيه. التمسك بأهل البيت يعصم من الضلال. إذا لم يكن أهل البيت معصومين كيف يكون التمسك بهم عاصما من الضلال؟ إذا لم يكونوا معصومين كيف يكون اتباعهم عاصما من الضلال؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كانوا غير معصومين فهم مثل أي بشر، يحتاجون إلى أن يتمسكوا بشيء آخر يعصمهم من الضلال. فاقد الشيء لا يعطيه. هالنكتة كلمة فاقد الشيء لا يعطيه هي التي تركز عليها الآية المباركة، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. واحد يهدي إلى الحق بدون أن يهديه أحد، واحد لا يهدي إلى الحق إلا إذا هدي، أيهما أحق بالاتباع؟ طبعا الأول الذي لا يحتاج إلى هداية أحد وهو المعصوم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن حديث الثقلين يدل على عصمة أهل البيت. هو أهل البيت لفظ مطلق يشمل الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين، أبناء الحسين إن قلت هم يشمل أبناء الحسن وأبناء زيد وأبناء فلان، هو القدر المتيقن هؤلاء، لأن جميع المسلمين اتفقوا على أن أفضل أهل البيت هم أبناء الحسين عليه السلام. هذا بإجماع المسلمين، ما تقدر تشوف واحد مسلم من المسلمين يقول لك أفضل أهل البيت أولاد الحسن، أو أفضل أهل البيت أولاد زيد، أو أفضل أهل البيت أولاد مثلا عبد الله بن جعفر، أبدا. جميع المسلمين اتفقوا على أن أفضل أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أبناء الحسين. فإذا كان هذا الحديث يدل على العصمة فالقدر المتيقن من ما أجمع المسلمون على أنهم أفضل أهل البيت ألا وهم أبناء الحسين سلام الله عليهم، فيكون الحديث دالا على عصمتهم. بعد ما أريد أتوسع أكثر المقدار كافي. الجانب الرابع تقل إلى نقطة صغيرة. مع الأسف الشديد مجتمعاتنا خصوصا المجتمعات الإسلامية والشيعية جاية تعيش مرض، شو اسم هذا المرض؟ مرض ازدواجية الشخصية. الشخصية المسلمة شخصية مزدوجة، يوم هالشكل يوم هالشكل. لاحظ احنا نعيش مع الأسف مرض ازدواجية الشخصية. شلون مرض ازدواجية الشخصية؟ يعني الآن مثلا أنا أصلي جماعة، تمام، أصلي جماعة، أقيم النافلة، أخرج الخمس، أسبح، لكن مع ذلك أسمع أغاني. إذا ما حد وياي ما حد يدري أسمع أغاني مثلا، هذا وهذا دين وسين زين. أو مثلا أنه بلي أجمع بين صلاة الجماعة وبين المحافظة على الصيام وبين المحافظة على الحج والخمس، مع هذا أجمع وعقوق الوالدين أبدا، ولا أحترم والدي ولا أبالي بهما ولا أزورهما ولا أبدا، أجمع بين الأمرين، كيف يجتمعان يا أخي؟ أو أنا أحافظ على الطاعات وأغتاب الآخرين، أو أنا أحافظ على الطاعات وعندي علاقات غير مشروعة. معالم عالم مملوء بالمغريات. إذا عالم مملوء بالمغريات، إذا لم يرني أحد من مجتمعي وجيراني، ما حد يشوفني من مجتمعي وجيراني ومن يعيش معي، ما عندي مانع أن أنظر للمرأة الأجنبية الفاتنة نظرة ريبة ونظرة شهوة. ما عندي مانع مثلا أن أبتسم لها، أن أصافحها، أن أكون معها علاقة. العلاقة قد ما تصل إلى حد الزنا، ما تصل إلى حد مثلا ارتكاب الرذيلة، لكن هالنوع من العلاقة، علاقة البسمة والنظرة ونظرة الريبة وعلاقة الاختلاط، طب هذه في حد ذاتها شنو؟ طاعة يعني؟ زين؟ فإحنا هالخلط هذا، هالدمج، الدمج بين الإسلاميات وغير الإسلاميات، الدمج بين الطاعة وبين المعصية، هالدمج يسموه ازدواجية، ازدواجية في الشخصية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. القرآن يتكلم عن هالظاهرة، يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض. بعد وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. القرآن في عدة آيات يتكلم عن ظاهرة الإزدواجية. تدري هالظاهرة شقد خطيرة؟ مو بس خطيرة عليك أنت، مو بس خطيرة علي أنا الذي أعيش ازدواجية، خطيرة على الإسلام بصفة عامة. لأن أنا إذا صرت صاحب شخصية مزدوجة، هم عندي صفحة بيضاء هم عندي صفحة سوداء، هم عندي أعمال صالحة هم عندي أعمال طالحة، أنا إذا صرت صاحب شخصية مزدوجة ما أضر نفسي فقط بل أضر صورة الإسلام، لأن أنا أشوه صورة الإسلام، أشوه صورة الإسلام والمسلمين، بالتالي الناس تنفر من الإسلام. شنو الإسلام هذا؟ الإسلام الذي لا يتمثل في أبنائه، أبنائه أول من يخالفه. لاحظ أي إنسان يجي يريد يهتدي، ترض إنسان مسلم يريد يهتدي لله، يدخل المسجد شوف المصلين أمامه، يدخل المأتم شوف المجتمعين، لكن عندما يختلط مع هؤلاء المجتمعين، يختلط مع هؤلاء المجتمعين في المسجد، يختلط مع هؤلاء المجتمعين في المأتم، ماذا يراهم؟ يرى صفحة بيضاء وصفحة سوداء، صفحة ظاهرة وصفحة خفية، يعمل كذا ويعمل وراء الستار كذا. الإنسان عندما يرى المتدينين هكذا، يرى أصحاب المساجد هكذا، يرى الذين يحضرون المآتم هكذا، ألا ينفر؟ ينفر بعد، ينفر من الإسلام، من التشيع، من المبادئ، من القيم. يقول لك كل هذه حبر على ورق، كل هذه كلمات منابر ما إليها أثر. ليش؟ لأني ما رأيت أثرها على المتدينين والملتزمين. فإذا خطر مرض الإزدواجية مو بس على الشخص المزدوج، بل خطره على صورة الإسلام بصفة عامة. لاحظوا ياي، احنا في هذا المرض المقيت وهذا المرض الخطير، مرض الازدواجية، كيف نعالجه، كيف نتصرف وياه. علاج هذا المرض بركيزتين. الركيزة الأولى هو فهم الدين، ما هو، شنو معنى الدين. فيا أخي الآن متدين، خطارة تقول ما أنا متدين، غنتهن استرحن. إذا واحد قال لك أنا أريد أرتاح ما أريد أدين، الدين غير تعب غير مشقة، ما أريد أدين أريد أرتاح، هذا شيء آخر. أما إذا قال أريد أن أتدين، الحمد لله أصلي جماعة، أصوم، أحضر كذا أحضر كذا أحضر كذا، أريد أن أتدين. إذا تريد تدين، شنو التدين؟ إحنا نفهم التدين فهم سطحي، فهم أجوف. كثير منا يظن أن التدين هو هذه المظاهر: صلاة، صيام، سبحة، لحية، خمس، هذا هو التدين. هذه مظاهر التدين، ما هو التدين. صلاة والخمس والحج واللحية والكذا، هذه مظاهر التدين، تدين وراء ذلك، ما هذا هو التدين، هذه مظاهر التدين. التدين مضمون أعمق، محتوى أعمق، محتوى وراء هذه المظاهر كلها، تدين أعمق من هذا، أدق من هذا. شنو التدين؟ التدين هو الذي ينص عليه القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة مو ركوع وسجود وقيام وقعود وكلام، لا، صلاة مضمون محتوى. أنا ما أركز في الصلاة على أنه كيف أركع ركوع جيد فقط، وكيف أقرأ قراءة جيدة، وكيف أتلفظ بالأذكار تلفظ جيد، وكيف أضبط أصابعي على الأرض، وكيف مو فقط أفكر في هذه الأمور، أفكر في محتوى الصلاة، مضمون الصلاة، المعالم والمضامين الروحية التي تشتمل عليها الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذا هو التدين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، فعلا أنا أنتهي عن الفحشاء أو لا؟ صلاتي هيك ما لها أثر على أعمالي؟ نعم، أنا إذا صليت يسقط عني العقاب، واجب امتثلته سقط عني عقابه. سقوط العقاب شيء والقبول شيء آخر. هل يتقبل الله هذا العمل مني؟ أنا أصلي لكنني أسمع أغاني، أنا أصلي لكنني أعق والدي، أنا أصلي لكنني أغتاب الآخرين، هل يتقبل صلاتي؟ القرآن الكريم يجيبنا: إنما يتقبل الله من المتقين. كل واحد يصلي يتقبل صلاته. إنما يتقبل الله من المتقين الذين لا يعيشون ازدواجية في الشخصية، شخصية ثابتة واضحة صريحة، ظاهرها باطنها، سرها علانيتها، ما فيها زوايا خفية، ما فيها هنا وهنا، لا، شخصية ثابتة واضحة وصريحة، هؤلاء هم المتقون. إنما يتقبل الله من المتقين. إذن لابد أن نفهم التدين، أن التدين مضامين روحية مو مظاهر فقط، ليست هذه هي التدين. ذكرنا في الليالي السابقة: لا تغتروا، ورد عن الإمام زين العابدين، لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم أين؟ عند صدق الحديث وأداء الأمانة. المضمون الواقعي للإسلام هو هذا: صدق الحديث وأداء الأمانة. زين، الركيزة الثانية تقوية الإرادة. إذا ما عندك إرادة حديدية لابد تقوي إرادتك، لابد أن تقوى إرادتك أمام المعاصي وأمام النوازع وأمام المغريات. تقوية الإرادة هي العامل المساعد على الحصانة الإيمانية، هي العامل المساعد على القضاء على مرض الإزدواجية. كيف نقوي إرادتنا؟ نقوي إرادتنا باستشعار الخوف من الله. واقعا أنا عندما أعصي لا أخاف الله، لو كنت أخاف الله ما عصيته. الذي يخاف الله لا يعصيه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. القرآن الكريم يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف، الخوف هو الذي يقوي الإرادة، خوف من الله. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه خف الله كأنك ترى. شلون انت اذا رأيت نار امامك تخاف؟ شلون اذا رأيت خطر امامك تخاف؟ خف الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية. جاي تتحدى، تدري أن الله يراك ومع ذلك لا تبالي برؤيته، جاي تتحداه بالمعصية. ثم وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليه. يعني جاي تستحقر رؤية الله تبارك وتعالى، تستصغر رقابة الله تبارك وتعالى. وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. فكر يا أخي، اقرأ الأحاديث الواردة في عذاب القبر، اقرأ الأحاديث الواردة في عذاب البرزخ، اقرأ الأحاديث الواردة في عذاب يوم القيامة، اقرأ الآيات التي تتحدث عن النار، تأمل في مضامينها، استشعر شيئا من خوف الله، انغمر في الأجواء الروحية، حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على الدعاء، حافظ على قراءة القرآن، حاول أن تتدبر، حاول أن تتأمل المضامين حتى تمتلك رصيدا يخوفك من الله، حتى تمتلك رصيدا يقوي من إرادتك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهنا البطولة يا أخي، ترى البطولة مو بالجسم مفتول العضلات، شوفه جسمه مفتول العضلات وقوي ممارس للرياضة البدنية، يقول لك أنا بطل رياضي، خير يا خير صرت بطل رياضي، مو هذه هي البطولة. ليس من يقطع طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطولة هي البطولة النفسية، أن تتحدى المعاصي وتتحدى الرذائل وتتحدى إغراءات الشيطان، هذه هي البطولة الحقيقية وهذه هي الرجولة. وهكذا أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ضربوا أروع مثل البطولة، مو في أجسامهم فقط بل في معانيهم، في مضامينهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، ضربوا أروع مثل البطولة والرجولة. ولم يقتصر ذلك على المعصومين منهم، بل سرى إلى من تربوا على أيديهم، ومن استفادوا من علومهم، ومن استقوا من نميرهم. ناهيك عن سفير الحسين مسلم بن عقيل، هذا الذي استقى البطولة، استقى الرجولة، استقى المعاني الروحية من الحسين عليه السلام، وإذا به بكل بسالة، بكل شجاعة، بكل إقدام، بكل جرأة يقدم على التضحية والفداء دون أبي عبد الله. وعندما وصله الموت، وإنت تسمع الخطباء، عندما أصعد به على سطح القصر ليضرب عنقه وصلى ركعتين، يعلمنا شلون العلاقة الروحية بينه وبين الله، صلى ركعتين بعد الصلاة توجه إلى جهة المدينة وصار يبكي. هل يبكي لنفسه؟ هل يبكي على مصيبته؟ لا يبكيك وأنت تطلب ما تطلب. يقول له ابن الأشعث أن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي، مو أنت تطلب الموت بعد ليش تبكي؟ إن الذي يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به الموت. قال والله ما بكيت لنفسي. إذن لماذا تبكي؟ وإنما أبكي لحسين. وآل حسين أبكي لأهلي المقبلين إذا أقبلوا عليكم ثم خذلتموهم كما خذلتموني. وإذا هو بأبي وأمي يخرج وحيدا، ليلة يصلي وراءه الآلاف وليلة يمشي في الأزقة وحيدا مفردا قد أمض به العطش والظما، لا يدري إلى أين يلجأ إلى أين يستقر إلى أين يأوي. وقف على باب بيت طوعة، امرأة مؤمنة وقف على بابها. خرجت هذه المرأة رأت إنسان غريب واقف على الباب. ما عندك أيها الإنسان واقف على الباب وماذا تريد؟ قال لها إنني غريب وقد أمض العطش كبير، اريد شربة من الماء ابل بها عطشي. اتت له بالماء، شرب من الماء وظل واقف على الباب ما تحرك. خرجت اليه مرة اخرى، لا تخجلنا، تقف على ابواب بيوتنا، اذا كنت غريبا فاذهب الى اهلك، لماذا تقف على هذا الباب؟ واذا به يجيبها ودموعه تنحدر على خده. مسلم وقف ينباب طوع يدير الافكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار. طوع تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قال لها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان انا بالله وطلبي لي شوي ماي. طلبت الماء يشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الاجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قالها غريب بهال مدينة ومالي وطان، قالها غريب بهال مدينة ومالي وطان وما حد يودي لي خبر لولاد عدنان. قلهم ترى مسلم غريب بأراب كوفان، قلهم ترى مسلم غريب وما لهم صار. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا، عمي علي ومسلم انا اللي تعرفه، طبيت بلدتكم غريب وما لي انصار. بقي في بيتها تلك الليلة الى ان وش ابنها الى ابن زياد، يا شيعة يا موالين، ما اصبح عليه الصباح الا والخيال والرجال قد اجمعت على خساله. خرج بأبي وأمي هذا الغريب يقاتلهم، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. صار يدافعهم عن اليمين تارة وعن الشمال أخرى، وهم يرمون عليه قصد النيران ويرمون عليه الحجارة من أعالي السطوح ومن كل مكان. وهو غريب وحيد لا ناصر له ولا معين، عظم الله أجوركم حتى كثرت الجراحات في جسده وصار الدم ينزف من بدنه من رأسه ومن جسده. حين ذاك لما كثرت الجراحات وقف بأبي وأمي مستندا إلى الجدار يريد أن يستريح قليلا، فهجم عليه القوم واستل السيف من يده وخانوا ببيعته، فصار بأبي وأمي يدير عينه يمينا وشمالا. صور انسان غريب يضرب بالحجارة، انسان غريب يهان وهو يدير عينه، لا يرى ناصرا يساعده، لا يرى معينا يعاونه. لما رأى ذلك قال: هذا اول غدركم يا اهل الكوفة. ثم اخذوه عندهم واذا بامرأة من خلف تلطم على راسها. من هذه المرأة؟ هذه طوعة التي أضافته وأكرمته، تلطم على رأسها، تشعر كأنها أذنبت في حقه ذنبا وتنادي: وخجلتاه عند رسول الله يوم القيامة وعند فاطمة الزهراء. قالت: يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك، لو تنفد بقلبي لفيت قلبي وداو، لو تنفد بقلبي لفيت قلبي وداو، كان سلمت من كيدها مسلم على حسين. قال: هي يا طاعة اليوم ما تحصل سلام. كلمات الغريب ها اسمعها. قال: هي يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، اوصيك كان بهالبلد طب ويتامى، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكونين، جيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كور، كني اراها بهالسكاك بيتام هالدور، حسر على هزيل وراس حسين مشوف، تدخل على ابن زياد وياها النساوين، عظم الله اجوركم. جاءوا به الى القصر، دخل على ابن زياد لم يسلم عليه بالامارة، قالوا: لم لم تسلم على الامير؟ قال: والله ما هو لي بامير، اميري حسين، اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. قال: سلم ام لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة. عظم الله اجوركم. بعد كلام طويل امر به ان يضرب عنقه، فصعدوا به الى اعلى الصاد، صلى ركعتين ثم توجه الى المدينة قائلا: السلام عليك يا ابا عبد الله، ان القوم خذلوني ويريدون قتلي، وما هي الا دقائق يا رسول الله يا فاطمة الزهراء، حتى على السيف على ام راسه، فقطع والقي جسده الى الارض، انا مناد ومسلما وشهيدا وسيدا. تقبل اعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، قض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، هم امواتنا وامواتهم، والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.